بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة مع المحاضرة 12، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن الموافقات اللطيفة أن هذا الأمر كان موضع سؤال في حلقة الفتاوى في الليلة السابقة، وها هو اليوم يسوقه الله قدرا لكي يكون موضع درس التفسير في سورة البقرة في هذا اليوم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد ذكرنا أن هناك تفسيرا كارثيا وقع فيه بعض المنتسبين إلى العلم في واقعنا المعاصر، وأشاعوا من خلاله فهما مغلوطا لا يثبت في دين الله جل جلاله أبدا. لقد ذكروا أن هذه الآية فيما ظنوا، فيما توهموا، فيما زعموا أنها تدل على أن جميع الملل الأخرى من اليهودية أو النصرانية أو غيرها، من آمن من أصحابها بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فإنها جميعا مسالك وطرق صحيحة تحقق لأصحابها الخلاص في الآخرة، وتحقق لهم الفوز برضوان الله وجنته يوم القيامة. وهذا وهم لا أعرفه سطر في كتاب من كتب المسلمين من قبل على النحو الذي يذكرونه. القرآن الكريم يتحدث في هذه الآية عن هذه الملل قبل التبديل وقبل النسخ، يعني قبل التبديل والتحريف الذي تورط فيه منتسبوها وأصحابها. لقد بدلوا كلام الله، لقد غيروا كلام الله، لقد حرفوا كلام الله، لقد كذبوا على الله عز وجل. استحفظ الله الأحبار والرهبان على كتبهم فما حفظوا أمانة الله، فتولى الله بنفسه حفظ كتابه الأخير. تقرأ في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظ الله الأحبار والرهبان على كتابه فما حفظوا أمانة الله ولا حفظوا عهد الله وميثاقه، فتولى الله بنفسه حفظ كتابه الأخير. فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى هذه الآية تتحدث عن هذه الملل في زمان أنبيائها

فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فكل صليب يرفع إنما هو إعلان عن تكذيب الله عز وجل، لأن الله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الكفر برسول واحد من رسل الله كفر برسل الله جميعا، الكفر بكتاب واحد من كتب الله كفر بكتب الله جميعا. كتمان رسالة محمد، جاء نعته في كتبهم، جاءت البشارة به في كتبهم، فكتموا هذا وأخفوه. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. فعندما يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم إنما يكفرون بالكتاب الذي بأيديهم، لأن بكتابهم في كتابهم البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا آمنوا بكتابهم ولا آمنوا بالقرآن ولا آمنوا بنبيهم ولا آمنوا بالنبي محمد. ولهذا قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فهؤلاء لا آمنوا بالله، لأن الله ليس ثالث ثلاثة، لأن الله ليس هو المسيح ابن مريم، لأن الله لم يتخذ ولدا. لا آمنوا بالله ولا آمنوا باليوم الآخر الإيمان الصحيح، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه قصتهم. لكن أنا كنت أسأل نفسي سؤال، طب إذا كان هذا كله فلماذا، ما الحكمة من إيراد هذه الآية في كتاب الله عز وجل؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القرآن الكريم سجل قبائح كثيرة على بني إسرائيل، نقض العهد والميثاق والغدر والخيانة وقساوة القلوب والنفاق والتآمر وتحريف الكلم عن مواضعه والكذب على الله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. في رسالة الدكتوراه قدمها شيخ الأزهر الأسبق عنوانها بنو إسرائيل في القرآن والسنة، وفيها عرض تفصيلي لمخاذل القوم وفضائحهم. فالله جل وعلا يعني أراد بعدله جل جلاله ألا يسبق إلى وهم الناس، إلى وهم القارئ لكتابه، أن هذا ينسحب على كل بني إسرائيل عبر التاريخ. لا، فيهم ناس صالحون، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وفي أتباع كل نبي قوم صالحون في زمن هذا النبي. هذا أن يخرج هذه الفئة الصالحة الذين آمنوا برسلهم وبقوا على عهد الله وميثاقه واتبعوا شرائع أنبيائهم ولم يبدلوا ولم يحرفوا ولم يفتروا على الله الكذب. هؤلاء الموصفون بهذه الصفات قبل التبديل والتحريف وقبل أن تنسخ رسالتهم برسالة محمد، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيعني سبحان من ضمن كتابه ما يبهر العقول والألباب وما يقيم موازين العدل والقسط بين الناس. نعم هذه مخازي بني إسرائيل، لكن لا تسحبوها عليهم جميعا، لأن في قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، لأن فيهم أناسا صالحين، في قوم المسيح أناس صالحون، سورة البروج في شهداء النصارى، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فمن كان منهم متبعا لله ورسوله، ومن بقي منهم على عهد الله وميثاقه قبل أن يحرف الدين وقبل أن ينسخ بالرسالة الخاتمة، هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واختلاف الدين لا ينفي العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا ينفي البر والقسط مع المسالمين منهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. العدل بالعدل قامت السماوات والأرض. عمر بن الخطاب أنصف قبطيا مصريا على ابن عمرو بن العاص عندما كان واليا على مصر، وأرسل كلمته التي لا تزال محفورة بأسطر من نور في كتاب الشرف: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، من ظلم معاهدا أو انتقص أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. تخيل النبي الذي ترجو شفاعته يوم القيامة عندما يكون محامي الخصم، عندما يتولى الحجاج والدفاع عن الخصم، عندما يكون هو حجيجك وهو خصيمك يوم القيامة: من ظلم معاهدا أو انتقص أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. اختلاف الدين لا يمنع من ذكر نبل أصحاب النبل ومروءة أصحاب المروءات وإن كانوا من غير المسلمين. يظل الحسن حسنا والقبيح قبيحا، قام به مسلم أو قام به غير مسلم. إن قام به غير مسلم الله جل جلاله لا يظلمه، يعج له به طيبات في حياته الدنيا، يزيد له في ماله في ولده في جاهه في سمعته في كذا، يعج لهم هذا كله: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. سبحان من أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط سبحانه، ثم سبحانا يليق به. وقبلنا سبح الجودي والجمد المستورد القرشي يقول لعمر بن العاص: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال له: أبصر ما تقول، اصحى فوق انتبه ماذا تقول. قال: ما أقول لك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما وقد قلت ذلك؟ فإنهم، اسمع، وصف للروم، وصف لغير المسلمين، وصف للنصارى: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة عند مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لضعيف ويتيم ومسكين، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. وأمنعهم من ظلم الملوك، هذا وصف عمرو بن العاص للروم. فيظل الحسن حسنا قام به مسلم أو غير مسلم، يظل النبل نبلا، ونذكره لأصحابه ونشيد بهم من أجله. وقد كتب حسان بن ثابت قصيدة يرثي فيها المطعم بن عدي الذي أجار رسول الله يوم عودته من الطائف، وسجل مناقبه في قصيدة لا تزال أنشودة يعني يتغنى بها كثير من الناس في زمانها، وهو الذي عاش كافرا ومات كافرا ولم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، حتى لا نخلط الأوراق ولا يجمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. أحكام الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أحكام الآخرة لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.